إذا شوفك أموتك بوس وأكسر ضلوعك بحضني، أجرحك بالغزل وأشفي غليلي بيك حتى تتوب بعد وما تفارقني حبيبي. إذا أشوفك أموتك بوس وأكسر ضلوعك بحضني، أجرحك بالغزل وأشفي غليلي بيك حتى تتوب بعد وما تفارقني. أحرمك من حياتي، من حياتي أني ناوي اليوم مثل ما أنت منك ناوي تحرمني، وأتجاوز عليك أتجاوز عليك بأصعب الكلمات، أقول لك روحي عمري قلبي ومنو اللي يمنعني، لازم تنتهي قصة عذابي وياك، يا كتلك بحبي انت تقتلني حبيبي.